البربهاري: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن هذه الحياة الدنيا داران، دار إيمان ودار كفر، والدار التي يعيش فيها أهل الإيمان تسمى دار الإيمان، والبلد الذي يعيش فيه الكفار يسمى دار كفر. وأراد أن يبين رحمه الله تعالى أن الدنيا هي موطن الأعمال صالحة أو فاسدة. الإنسان إذا أطاع أين يطيع؟ في الدنيا، وإذا عصى أين يعصي؟ في الدنيا، لأنه بعد الوفاة أو ما نسميه الدار البرزخية والدار الأخروية ليس هنالك عمل، لا طاعة ولا معصية، وإنما الطاعة والمعصية في الحياة الدنيا التي نعيشها اليوم. ويجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص ألا تمضي عليه الدنيا دون أن يحرص أن يجد عملا صالحا. اليوم أيها الإخوة، ما أكثر الذين تضيع أوقاتهم وتضيع دنياهم وتضيع أعمارهم ويضيع ليلهم ونهارهم في معصية الله عز وجل. والإنسان إنما يندم عندما يأتيه الأجل، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الذي تركه؟ ترك الحياة الدنيا فلم يستفد منها بأعمال صالحة ينفعه الله تعالى بها. ولما ذكر المؤلف بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، عندنا قاعدة أيها الإخوة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وقدم الإيمان لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام. ولهذا لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك عن الإسلام، أسألك عن الإيمان، أسألك عن الإحسان، كأنها مراتب بعضها فوق بعض. والإنسان يحكم بإسلامه بمجرد عمله بأركان الإسلام الخمسة، ويحكم له بالإيمان الصحيح إذا اجتمع الإسلام والإيمان جميعا. فلا يمكن الإنسان يسمى مؤمنا دون أن يأتي بأركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، فصار قد جمع بين أركان الإيمان وأركان الإسلام. وهذه الأحكام أيها الإخوة يترتب على كل واحد منهما أحكاما عملية دنيوية وأخروية. فبالإسلام يدخل الإنسان الدين، وإن كنا نطالبه بالإيمان، لكن الله أعلم أيكون في قلبه إيمان أو ليس فيه إيمان. فإن الإنسان بمجرد نطقه بلا إله إلا الله يدخل إلى الإسلام، ويكون له من الحقوق ما لنا لا فرق إطلاقا، لأننا أمة أمرنا بالحكم بالظاهر، أما بواطن الأمور فهي لله وحده لا شريك له. وليس لنا حق أن نمتحن الناس في قلوبهم، وإنما ليس لنا إلا ما ظهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قال: يا رسول الله، ما قال لا إله إلا الله إلا تعوذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ قلبه ليس لك، أنت لست مطالب إلا بالظاهر. وهذا المعلم يجب أن نتعامل به مع الناس كلهم، فمن صلى حكمنا بإيمانه، ومن صام حكمنا بإسلامه، وأعطيناه حق المسلم كاملا من السلام عليه، من اتباع جنازته، من عيادته إذا مرض، إلى آخر الحقوق التي جاءت النصوص الشرعية بالأمر بها. وقضية الإيمان والشهود له لا بد أن يكون يعرف ما فيه. ولهذا قال لما قال الصحابي يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، قال النبي أوليس مسلما، أو قال أو مسلما، يعني بمعنى احكم له بالإسلام، أما الباطن فالحكم لله وحده لا شريك له. وهذا يعطي الإنسان طمأنينة أن الإنسان عندما يحكم له بالإسلام فليس لنا حق أن ننقب عن إيمانه هل هو صادق فيه أو لا، هل هو مقايلا بالحق أم لا، وإنما نكتفي بما ظهر لنا. وهنا ذكر المؤلف قال وأمة محمد فيها، يعني في الحياة الدنيا، مؤمنون مسلمون. وكأنه قاعدة أيها الإخوة، من جاء بالإسلام الصحيح فلا بد أن يشتمل على الإيمان، ومن جاء بالإيمان الصحيح فلا بد أن يكون قد جاء بالإسلام. فصار الإسلام مرتبط بالإيمان، والإيمان مرتبط بالإسلام. ولا أستطيع أن أقول إطلاقا هذا الرجل مسلم وليس بمؤمن، أو مؤمن وليس بمسلم. طيب لماذا فرقت النصوص الشرعية بين الإسلام والإيمان؟ إنما فرق باعتبار متعلق كل واحد منهما. فمتعلق الإسلام الأمور الظاهرة، ومتعلق الإيمان الأمور الباطنة. أما باعتبار الأفراد فلا نستطيع، وإنما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، أما نحن فلا نستطيع إطلاقا. فكل من قلنا إنه مسلم نقول عنده إيمان، وكل من قلنا إنه مؤمن لا بد أن يكون عنده إسلام. ولما ذكر الآن قال فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم، كأنه يقال كل من شهد أن لا إله إلا الله فنحن فيه، نحن وإياه سواسية. المواريث يتحقق مع المسلمين منهم، والذبائح يجوز لنا أن نأكل ذبائحه، والصلاة نصلي معه ونصلي عليه، نصلي معه إذا كان إماما، ونصلي عليه إذا مات. فصار كل من نطق بلا إله إلا الله أخذ أحكام المؤمنون والمسلمون سواسية. وفهم منا أيها الإخوة أن من ليس بمسلم لا يرث ولا يورث، ومن ليس بمؤمن كذلك لا يرث ولا يورث. وفهم منه كذلك أن من ليس بمسلم لا تؤكل ذبيحته، ومن ليس بمؤمن لا تؤكل ذبيحته أصلا. لكن لو عزمني هو لا مشكلة أن آكل عنده، يعني اشترى ذبيحة من محل أو من غيره فلا مانع أن آكل، لكن لو جاء وهو مشرك وذبح الذبيحة لا يحل لي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ودل على أن المشرك ذبائحهم لا تؤكل. ومثله من مات على الكفر أو مات على الشرك، أو من ليس بمؤمن وليس بمسلم ولو كان والدا لك وعما وأما لا تصلي عليه. وكذلك من حكم بردته فلا نصلي وراءه ونجعله إماما لنا أبدا، والسبب لأنه ليس بمؤمن ولا مسلم. وما ذكره المؤلف هنا هي نوع من حق المسلم على المسلم، ولم يرد الحصر. فالمشرك لا نبدأه بالسلام، والمشرك لا نصلي عليه، والمشرك لا نغسله، والمشرك لا ندفنه في مقابر المسلمين، والمشرك لا نرثه ولا يورث إطلاقا، ولا يرث من المسلمين أبدا. كل هذه نسميها أحكام تتعلق بالإسلام والكفر. فمن جاء بالإسلام وكانوا مسلمين أحكامهم واحدة، ومن لا فلا يمكن أن يكون أحكامهم واحدة. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نحكم بالظاهر، أما البواطن فإنما هي لله عز وجل. والبواطن لله وليس لأحد إطلاقا أن يدخل فيها. ويعطينا أيها الأحبة هنا لما قال مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم. من اللطائف أيها الإخوة أن الإسلام والإيمان يعتبر من الموازين الربانية. كيف كان ميزان رباني؟ تسقط الموازين الأرضية كلها. الآن موازين الناس اليوم في واقعنا العروبة وهي قضية العرق والنسب يسقطها الإسلام كله. المسلم أخو المسلم من قبيلته من لونه من بلده من مجتمعه، لا فرق بينهم أبدا في عند الله عز وجل. هذا ميزان رباني، ولهذا قال الله فأصبحتم بنعمته إخوانا. اليوم الناس عندهم من الموازين ما تسمى المبادئ والمذاهب، فتجد من المذاهب اليوم حزب البعث، كل من كان بعثيا فهو تبع لي. هذا كلام باطل، وليس عندنا انتماءات، وكذلك ليس عندنا ارتباطات غير الإسلام والدين، ومع ذلك فلا يمكن إطلاقا أن نأخذ بها أو نعظمها إطلاقا، كأننا نسقط تلك كلية ونرجع إلى الإسلام والإيمان دون غيره. وهذا يعطينا طمأنينة أيها الإخوة أن الدين ليس دينا قوميا وليس دينا عرقيا وليس دينا لونيا ولا دينا يربط الناس بلغة معينة. وهنا أنبه على مسألة لطيفة أيها الإخوة، نجد في بعض الأحيان بعض من الجماعات الإسلامية تربط أتباعها إيش بلغتهم، قد يربطون باللغة الأردية، يربط باللغة الإنجليزية، فما يريد أن الناس يتعلموا اللغة العربية. نقول هذا غلط، لغة العرب ليس لأنهم العرب، وإنما لأنه القرآن والدين نزل باللغة، فنسميها هي لغة الدين وليست لغة نسميه قوم ولا فئة ولا غيرها. فصار تعلم اللغة العربية هو تعلم للدين، به تعرف معاني القرآن، بها تعرف معاني القرآن، بها تعرف كذلك معاني الحديث النبوي، بها تعرف قضية الاستنباط وتفهم. وهذا هو الواجب، أن نعلم الناس هذه اللغة. كنت عجبت وكنت في أحد البلاد في أفريقيا وجدتهم يعلمونهم اللغة الأردية في معاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم. سألت لما؟ بأي لغة تعلم؟ علمه لغة القرآن، أنت تعلمه الدين، معهد إسلامي وجامعة إسلامية تعلم باللغة. قال يرتبط بعلمائنا. نقول بئس ما علمتموهم، علموهم لغة العرب يرتبطوا بدينهم، فإذا ارتبطوا بدينهم ارتبطوا بعلماء الإسلام الكبار وأئمته الجهابذة العظام، فاستطاعوا أن يقرأوا فقه الصحابة ويقرأوا كذلك فقه التابعين ويقرأوا فقه أئمة الكبار رحمهم الله تعالى الذين سطروا كتبهم في الاعتقاد والفقه. فلماذا تربطونهم بغير لغة الدين التي هي اللغة العربية؟ وهذا الذي يجب أن يكون الناس عليه أيها الأحبة. الآن نجد عندما يقول هنا رحمه الله تعالى المؤلف ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، كأنه يقول لا يمكن أن يشهد لأحد بأنه مؤمن كامل الإيمان حتى يأتي بالإسلام كاملا. فلو أن الإنسان مؤمن ولكنه لا يصلي، مؤمن ولكنه لا يريد الحج، مؤمن ولكنه لم يصم، لم نقل إنه أتى بحقيقة الإيمان أبدا، ولا نحكم له بكمال الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام كلها. وهذا هو الواجب. وهذا يعطينا أيها الإخوة أننا لا بد من الارتباط بين الإسلام والإيمان، نحن نسأل أيها الإخوة، هل نستطيع بأنفسنا أن نزكي أحد؟ لا، لأن التزكية ليست لنا نحن، لكن الأنبياء والرسل يمكن أن يخبروا عنه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إيمانه يزن إيمان الأمة، هذا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول صدق. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زكاهم الله في القرآن وزكاهم نبيه في السنة، فنحكم لهم بهذا الأمر. أما نحن وأفرادنا لا نستطيع إطلاقا أن نقول، وإن كان قد يظهر لنا بعضا من ذلك لما نشاهد من فعل الإنسان وصدقه، والصادق يظهر عليه علامات تدل على صدقه. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الصحابي، لما الصحابة زكوه قالوا ما نرى فلان إلا أنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أو مسلم فقط، كان يقول لا تزكيه وإنما احكم له بما ظهر لك. ولهذا قال العلماء يمكن أن يحكم الإنسان بمطلق الإيمان والإيمان المطلق، والفرق بينهما، فالكمال لا نحكم به لأفراد الناس، وإنما نحكم لمن شهد أهل الإيمان له في الجملة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا في الجملة، قال النبي وجبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثني عليه شرا وجبت له النار. يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن. ويصبح عندنا أيها الإخوة، نشهد للإنسان بالإيمان لا مشكلة، ونشهد له بالإسلام لا مشكلة، لكنني لا أشهد له بكمال الإيمان ولا كمال الإسلام. ويمكن أن أشهد له بالفسق، لأنني رأيت الفسق عليه ظاهرا بما يوجد عليه من المعاصي التي اقترفها وهو الذي فعلها. وربما أيها الأحبة يوجد أقوام يظهرون الإيمان والإسلام ولكن بواطنهم إلى الكفر والإلحاد، نعوذ بالله. وهذا ذكره الله تعالى في كتابه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، ثم الله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا ولو تكلموا عندك هؤلاء كاذبون، ولا يزال النفاق باقيا إلى قيام الساعة. ولهذا ذكر المؤلف قال رحمه الله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عندنا قاعدة أيها الإخوة، كل معصية فإنها ينقص الإيمان بسببها بمقدار المعصية، معصية كبيرة ينقص الإيمان أكبر، معصية صغيرة ينقص الإيمان بمقدارها، وكأن المعيار هي المعاصي. ما في إنسان يقول أنا عندي معصية وأنا كامل الإيمان، هذا كذب وليس بصحيح، وإنما يحدث كمال الإيمان بالطاعات، وإلا فإن المعاصي التي تنقص الإيمان. وقد يكون الإيمان نقصه كبير بالكبائر، وقد يكون نقصه صغير بأقل، والكبائر جاءت ليست على درجة واحدة وإنما هي درجات. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول بعد أن جاء هنا لا نشهد لأحد بالإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، ثم قال فإن قصر في ذلك في شيء من ذلك، يعني لم يأتي بشيء من شرائع الإيمان، فلا شك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. فهمنا من أن من أخل بشيء من الإسلام فإنه عاصي، خاصة فيما يتعلق بهذه الأركان. ذكر المؤلف رحمه الله قال واعلم أن إيمانه إلى الله عز وجل تام الإيمان أو ناقص الإيمان. ليش قال هنا هذا الكلام؟ نحن نسأل الإيمان شيء ظاهر أو شيء باطن؟ باطن وليس ظاهر، لكن له علامات، من رأيناه يصلي، من رأيناه يقرأ القرآن، من رأيناه يصوم قلنا هذا مؤمن، من رأيناه يذكر الله يقول لا إله إلا الله نحكم له بالإيمان، لأن رأينا شيئا. لكن تمام الإيمان ونقصانه لا نعرف مقداره نحن، وإنما يوكل الأمر إلى الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيا، الله هو الذي يزكي أما نحن فلا ينزل. وسبحان الله، من اللطائف تقع حوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيزكون عددا ثم يكون خلاف ما ورد عندهم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في الجهاد، فقال الصحابة اليوم لفلان، يعني كأنه إن مات فله الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف يشاهدون قتاله وجهاده وغيره. قال أحد الصحابة فتبعته أرمقه، فجرح رضي الله عنه ولم يصبر، فوضع ذبابة السيف في الأرض ثم تحامل وسقط على السيف فقتل نفسه. فرجع الصحابي مسرعا إلى النبي وهو رافعا صوته، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني لا تنطق عن الهوى وإنما أخبرت بحق. هذا يعطينا أننا لسنا الذين نزكي، وإنما الذي يزكي هو الله وحده لا شريك له. ولهذا قال إلا ما أظهر لك من تضيع شرائع الإسلام فإنك تحكم له بنقص ذلك الإيمان بمقدار الترك. فلو ترك الصلاة قلنا نقصه كبير، ولو ترك إماطة الأذى عن الطريق قلنا عنده نقص، مو بالإيمان 64 شعبة. والصحيح أيها الأحبة أن الإيمان والإسلام كل منهما يزيد وينقص، فليس النقص للإيمان وحده وإنما الإسلام والإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعطي أن هذا أمر يجب أن نتحلى به ونحرص عليه حفاظا على إسلامنا وعلى إيماننا، لنكون من أكمل الناس إيمانا وإسلاما. القسم الثاني وين؟ ها؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال واعلم أن الأهواء كلها عند إذا سمعت الرجل تأتيك، يقول المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. هذا المقطع فيه فوائد عظيمة جدا. أولا فيه علامة من علامات المبتدعة، فإن من علامات المبتدعة رد السنة والأثر، هذه علامة. ومن علامات المبتدعة ثانيا كذلك بغض أهل الحديث والأثر. ومن علاماتهم كذلك أنهم يعتمدون على القرآن ويعرضون عن السنة. وقد هذا القسم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده، فإنه قال بأبي وأمي لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما يريد إلا القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني احذر أن تعرض عن القرآن ولا تأخذ إلا أن تعرض عن السنة ولا تأخذ إلا بالقرآن. ولهذا قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله، يعني يدل على أنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة، لكن متى صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هنا ترك السنة دليل الزندقة، يعني أنه ليس بمؤمن. لماذا حكم عليه بهذا الحكم؟ نسأل أنفسنا أيها الإخوة، الصلوات الخمس هل في القرآن الصلوات خمس؟ لا، عدد الركعات أيها الأحبة في كل صلاة، هل في القرآن شيء؟ ما في ولا آية من القرآن يبين لك عدد صلوات الظهر والمغرب والعشاء، ما في فرق، ما في شيء. انصباء الزكاة أصلا ما فيه إطلاقا، بل نجد تفاصيل الشرائع لا توجد، بل إن في ذلك إعراض عن القرآن نفسه. فإن القرآن الله قال لرسوله لتبين للناس ما نزل، كيف يبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة؟ فصار الآن لا عمل بقرآن ولا عمل بسنة، فدل على زندقته. ولا شك أن الزنادقة لا يزالون على مر التاريخ باقون إلى قيام الساعة، وفي كل زمن تكون الزندقة بحسب الأفكار التي طرحت فيه. اليوم يوجد عندنا زنادقة بأشكال وألوان، من الناس من يقول اليوم لا نحتاج إلى القرآن، ووجد طرح للزنادقة اليوم نعجب منه. منهم من يقول نحن لا نحتاج إلى الرب الذي كان في زمن الصحابة، نحتاج إلى رب يناسبنا الزمن هذا، هذه زندقة. ومنهم من يقول لا نحتاج إلى القرآن لنأخذ فهم الصحابة، لا، وإنما نحتاج إلى أن نفهم فهما جديدا معاصرا يناسب واقعنا اليوم. فيأتيك نقول أئمة العقلانيين وأئمة الضلال يأخذون النصوص فيفهمونها بفهمهم، ويعرضون عن فهم أبي بكر وعمر والصحابة في الأخيار، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا ضلال، وهذا نوع من الزندقة. وتأتي الزندقة بصور كثيرة، لكل زمان زنادقة جدد، بمعنى يناسبون العصر فيه. عندما قال الزندقة رحمه الله كأنه يريد أن يحذرنا منهم. وغالبا الزنادقة هم أخبث الناس، لأنهم أعرضوا عن الكتاب، بل ربما عارضوا الكتاب والسنة بعقولهم، عارضوا الكتاب والسنة بعقولهم، فصار لذلك أثرا كبيرا في عدم قبول الكتاب والسنة. في من اللطائف هنا وهي فائدة، لما قال فقم من عنده ودعه، نجد أيها الأخوة مسألة هنا، ألسنا مطالبون بقضية الحوار والمناقشة؟ نقول بلى، لكن كأنه يقول رحمه الله هنا أن من الموقف الصحيح مع المبتدعة الإعراض عنهم. وقديما قيل لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا انتهت الأحجار وما انتهى الذي يعوي، صح وإلا لا؟ اليوم كل واحد يأتينا بناعق ويتكلم ويتكلم ويتكلم، هل نحن مطالبون بكل من تكلم وظل أن لازم أن نناقش كلية ونعلنها أمام الناس؟ ليس شرطا، في بعضها يكون علاج الإعراض عنه وتحذير الناس منه وعدم الإصغاء له، لأنه لا يستحق أن يناقش ولا يستحق أن يتكلم معه ولا أن يتحدث إليه. لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن الذي يقوم عنده عنه ويدعه عوام الناس، وأنه يجب أن يكون في الأمة من يحاوره ويرد عليه ضلاله، خاصة إذا كان من أئمة الضلال الذين إيش يسمع لهم ويتأثر بهم ويقلدون ولهم أتباع. فلا بد من قضية الحوار والنقاش، لكن يكون بمكان يناسب ومعها بدون أن يكون أمام الناس ليسمع القاصي والداني. وهنا أيها الأحبة في بعض من الأحيان قد ينخدع برأيه بعض من الناس. اليوم نجد كمثال بسيط، يعني عندما تقول لبعض الأحبة الدخان ترى ما يجوز، يقول لك في آية من القرآن. أنا أسأل لو جاءني واحد قال الشيشة ما تجوز، يقول لك يا أخي في آية من القرآن، تقول يا أخي الحبوب ما تجوز، يقول لك يا أخي في آية من القرآن الحشيش ما يجوز، يقول لك يا أخي في آية من القرآن، ثم تقول إفيون ما يجوز، يقول في آية من القرآن، وهل القرآن كل ما وقع للناس واقع لابد أن ينزل وحي عليهم بها؟ هذا كلام غير صحيح، وإنما تأتي آيات عامة يشملها كل ما يحدث للناس، والله جعل كتابه تبيانا لكل شيء. لماذا قال الله لرسوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كل ما يحدث للناس ففي القرآن شفاء لما في الصدور، وفي القرآن هداية، وفي القرآن بيان له، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من العوام من إذا سمع قال طيب أعطوه اسمع لحجة من القرآن، وربما تأثر به، وهذا يدل على أن الناس قد يأتونك فيعمون، فيقولك يا أخي أنا حجة القرآن، ما هو القرآن أنزله الله، أليس القرآن كلام الله؟ أعطني آية من القرآن حتى أخذ. نحن نقول القرآن قد انتهى، ما في وحي ينزل جديد. وهذه مصيبة أيها الإخوة، أن يأتي الناس فيعترضون على النصوص أو فيقعون في المحرمات بحجة أنهم يحتاجون إلى نصوص تنص على ما يقعون فيه من الحرام وغير ذلك. وربما تأتي نصوص عامة تبين لهم هذا، فيصبحون بعد ذلك إما على الحق وإما على الضلال المبين. وهنا وجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على السنة وأن نتمسك بها. السنة هي التي بينت القرآن، السنة هي التي فسرت القرآن، السنة هي التي طبقت القرآن تطبيقا كاملا. فإذا أردنا أن ننظر إلى التطبيق الكامل لكتاب الله عز وجل سنجد السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في تقريراته، فيما حدث في الصحابة رضي الله عنهم من التطبيق، وهذا هو الواجب. ويعطينا أن الواجب علينا أن نحذر من أئمة البدع. ومن الفوائد كذلك أننا أئمة البدع قد يكون عندهم جانب حق وعندهم جانب باطل. فعندما يقول لك يا أخي أعطني آية من القرآن، أليس القرآن مصدر من مصادر؟ فربما ظن بعض الناس أن كلام حق، نقول صح معه حق لكن عنده باطل، لأننا لو طالبناه بتفاصيل ما يتعلق بالسنة ما استطاع أن يجيب. ومن هنا وجدت طائفة يسمون بالقرآنيين، طائفة تسمى القرآنيون الآن عندنا، يعني بمعنى لا يحتجون إلا بالقرآن. هذه الطائفة نقول من طوائف الضلال وليست على الحق. ولو أنها تمسكت بالقرآن لعلم، لو تمسكت بالقرآن التمسك الحق لعملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصادق الواضح في ذلك، وهذا لا شك فيه. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية. هذا بالاتفاق، كأن قاعدة كل طوائف البدع أيا كانت تلك البدع، بدعا اعتقادية، بدعا قولية، بدعا نسميها فعلية، أو نسميها بدع دعوية، أيا كانت بدع أنواع، فلا شك بأنها ردية. ليس عندنا هنا بدعة حسنة إطلاقا، والسبب لأن البدع لا تعتمد على الكتاب والسنة. وهنا جاء النهي والتضليل لكل مبتدع، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص أن نبتعد عن الهوى. الله قال لنبيه: ولا تتبع الهوى فيضلك، نبيه داود، فيضلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وما جاء بالهوى في مجال مدح إلا إذا كان هواك تبع لما جاء به الكتاب أو لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما تعرض علينا أو تمرنا أي طائفة وأي بدعة وأي عمل، لابد نربطه بالكتاب والسنة. اليوم أيها الأحبة أعطي مثال، نجد من البدع وننبه عليها. اليوم لما وجد ما نسميه الجروبات أو المجموعات في الجوالات الذكية، صار من المنهج إرسال وجه كل يوم، ثم يقال لك قرأت أعطي إشارة. هذه من البدع وليست من السنة. أنا أرسل من باب التذكير، لكن لا يجوز لي أن أتابع الناس. ومثله وجد من البدع ورقة توزع على بعض الأحبة، يقول لك وأخذها منك خلال أسبوع، صليت الفجر في جماعة حط إشارة، صليت سنة الضحى حط إشارة، ما صليت حط إكس. أسألك أيها الحبيب، أنت الذي تحاسب الناس أم الله الذي يحاسب؟ الله هو الرقيب علينا أيها الإخوة، ما نحتاج مثل هذه الرقابة. هذه نسميها من الرقابة الصوفية، ليست من الإسلام في شيء. هذا هو الذي يجب علينا. قد يقول بعض الأحبة فيها خير، وهذا من باب التشجيع ومن باب التعاون، لكني أقول لو كان خيرا لفعله محمد صلى الله عليه وسلم وسفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. قد يقول بعض الأحبة أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من صلى، من تصدق اليوم، من تبع جنازة، من صام، من صام؟ لكن نقول هذه مرة في العمر وليست مقصودة لذاتها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما عملها امرؤ مسلم في يوم إلا كان من أهل الجنة. جاء بها عرضية ولم تكن هي إيش من كل جانب. هذا هو الذي يجب أن يكون الناس عليه. أما أن نكون نحن أوصياء على الناس، نتابع حركاتهم وسكناتهم وخطراتهم، دعوا الناس، الله يتولى خلقه، والله هو الذي يحاسب الخلق، وليس الخلق هم الذين يحاسبون الناس. ولذلك قال واعلم أن الأهواء كلها ردية، يعني بمعنى كل ما خالف الإسلام والكتاب والسنة فلا شك أنه ليس حقا. تنبيه يعني لطيف أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يكون هواه تبع لما جاء في الكتاب والسنة. واحذر أيها الحبيب أن تكون مع الناس حتى لو أمرت بشيء، فما أجمل أن تسأل ما الدليل، ما المستند، ما الحجة، حتى تكون على بينة. ولا يأتي الإنسان يأتي بشيء لا مستند، مثل الرسائل الآن موجودة، أمانة ترسلها إلى 10 أرسلها، ثم يعطيك في بعض العهود والمواثيق بعد كل شيء أنك لابد ترسل، أو يعطيك ثواب وأجور أرسلها يحصل لك 20 مليون من الحسنات أو مليار من الحسنات. من يدريك أن الله قبل منك حتى تكتب الحسنات أنت؟ فمن أنت حتى تحدد حسنات أو غيرها؟ وعلي بن أبي طالب يقول لأن يتقبل الله مني تسبيحة واحدة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من كذا وكذا. كيف تجزم للناس بملايين الحسنات وغيرها؟ عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة المرء على صلاته في بيته 27 درجة، ليس معناه عندما تصلي حصلت لك 100%، ما ندري من المقبول. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة فما يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا أن وصل إلا عشرها. ليس كل من صلى كتبت له هذه الدرجات كاملة، وإنما يبقى لنا نحن نرجو ونخاف، أما الجزم بذلك فلا نستطيع له. وبناء عليه ليس في الإسلام بدعة حسنة، وليس في الإسلام أهواء حسنة إطلاقا، ولا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. وليست عقول الناس التي تحكم على الحسن والقبح باعتبار الأحكام الشرعية أو العبادية. أما في مآكل الناس ومطاعمهم فالأمر سهل، أعرف حسنه وقبحه ما في مشكلة. وذكر أنها تدعو كلها إلى السيف. كيف تدعو إلى السيف أيها الإخوة؟ سبحان الله، أنا أعجب. قد نقول بدعة الخوارج تدعو إلى السيف ما في مشكلة، طيب البدعة الأخرى ما لها دخل، كيف تدعو إلى السيف؟ بدعة إيش؟ بدعة إيش؟ الجهم لما لا هو يقصد به أن تدعو إلى السيف إلى القتال، ما هو تدعو يستحق صاحبها القتل، لا. يعني نجد أيها الأحبة في بعض من الأحيان يحدث بين المسلمين خلاف بدعة أيها الإخوة لا أشك أنها كلها ضلالة، لكن يجب أن نعلم أنه ليس كل ضلالة كفر، فهناك بدعة ليس لا نكفر صاحبها، بدعة الذكر الجماعي والدعاء الجماعي لا نحكم بكفر صاحبها أصلا، ولا يجوز التكفير بهذه. هناك بدع فعلية، هناك بدع، يعني من الناس من تجده عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله يأتي بإبهامه وسبابته يقبلها ثم يمسح عينيه ويقول إنه إذا مسح لا تصاب عيناه بالرمد، كأنه يعني بأن محمد قرة العيون فيحصل له، هذه بدعة، لكني ما أقول إنه كفر بهذا الشيء ولا ارتد عن الإسلام. طيب كيف تكون تدعو إلى السيف؟ غالبا أيها الأحبة عندما يحدث التعصب والتشنج، سبحان الله، يمد بعضهم، أول شيء تبدأ باللسان ثم تبدأ بالأيدي ثم بالسلاح، أو تبدأ بنقول نعوذ بالله بالاعتداء عليه بالسيف وغيره. إذا تأملنا أيها الإخوة المعتزلة وهم نشروا بدعتهم، فلما تمكنوا نقول نشروا سيفهم على الناس وصوتهم، فقتل من أئمة السلف وسجن من أئمة السلف وضرب من أئمة السلف رحمهم الله تعالى وغفر الله لمن مات منهم، دعت إلى السيف. وهناك بعض البدع الآن يحدث عندهم تعصب شديد، مسجد فيه ذكر جماعي كمثال والناس ألفوا، فآتي أنا ألقي كلمة وأقول هذا الذكر لا دليل عليه، يقومون ويجلدونه، صح وإلا لا؟ مع أن المسألة فيها سهل، هي بدعة لكن ما توجب القتل ولا سفك الدماء من أجلها، ويجب عليهم أن يرجعوا إلى السنة وأن يكون حاكم بينهم، الكتاب والسنة ليس عليها مستند لا نعمل بها، لها مستند نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا يجب علينا أن نحذر من البدع، تبدأ صغيرة ثم تنمو تكبر. في زمن عثمان رضي الله عنه حصل له ما حصل، فكانت سببا لخروجهم عليه ثم لقتال ثم لقتله واستحلال دمه رضي الله عنه وأرضاه. وغالبا البدع تكون صغيرة ثم تكبر وتنمو، مثل ما تأتي في بعض الأحيان عندما تأتي إلى قوم يطوفون حول قبر، هذا شرك. أو لو وجدت أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فنقول جزاك الله خير، لا تدعو عند القبر، ادعو في كل مكان، وإنما المأمور أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من مواطن الدعاء، فربما اعتدى عليك وربما فتك بك وربما ضربك وربما أسال دمك، هذا من المبتدعة. ولهذا إذا تأملنا أيها الإخوة أئمة الإسلام كم حصل لهم من الابتلاء على اختلافهم، أليس في زمن الإمام أحمد سجن وسجن عدد من تلامذته؟ أليس في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية سجن ومات في السجن؟ ما السبب؟ إن السبب هم المبتدعة وأئمة الضلال، يجرؤون على أهل السنة وأهل الحق بالحكم عليهم واستحلال دمائهم وإراقتها، وهذا لا شك له خطره الكبير. ذكر المؤلف وأردأها وأكفرها الروافض، سبحان الله، كأنه يحكي واقعنا اليوم. اليوم ما يقع لأهل السنة في سوريا كم هو من البلاء العظيم، يقتلونهم كأنهم يقتلون جرذانا، ولا يعبؤون به. لما وجدت الوسائل الحديثة أيها الإخوة أصبحنا نشاهد أمور ما كنا نشاهدها، كنا نسمع عن محاكم التفتيش الأولى وما كانوا يقتلون أهل الإيمان به، كان ذلك الفعل من النصارى ومن غيرهم في الحروب الصليبية. اليوم ما وجد عند هؤلاء أخبث وأشد، يؤتى نقول بالمسلم يراق عليه البنزين ثم يولع به بالنار، ينادي يا الله ثم يؤتى ويذبح ذبح النعاج، بشاعة لا نشهدها إطلاقا. ونسأل الله أن يتقبل من مات وأن ينصر دينه. وعندما نفتش أيها الحبة في حال المسلمين في إيران، أهل السنة ما حالهم اليوم؟ هم في بلاء عظيم وفي مصائب كبيرة جدا، لم يكن ذلك موجودا من قبل، ولو قرأنا تاريخهم كيف كاد. مقابر أئمة أهل السنة جعلت مزابل وجعلت محلا للقاذورات كقبر أبي حنيفة وغير رحمهم الله تعالى، وأئمة السلف الذين سطروا حياتهم هناك بتاريخ من أئمة الحديث وجهابذة العلماء اندثرت معالمهم كلية، وأهل السنة لم تقم لهم قائمة. بسبب إيش؟ ما هم على هؤلاء الحقد الموجود. ثم انظر إلى أهل السنة في العراق ما حالهم اليوم. كان بالأمس الناس يسمعون للسنة ولأهلها، واليوم لا مكانة لهم إطلاقا. ولكن نقول والعاقبة للتقوى، والله سبحانه وتعالى والذي بيده تصريف هذه الأمور. نترك المجال بعد ذلك إن شاء الله للقاء، لأن يبدو أصحاب الدرس الثاني لا أدري هل الاتصال كان مواصلا أو اتصلوا عدة مرات، نقف عند وأكفرها ثم يأتي بعدهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. Mm-hmm.